بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لمؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس الثالث المبحث الثاني الدعوة الإصلاحية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ركائزها وأثرها في المملكة العربية السعودية. إن من عظيم النعم أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية موطن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وأرسل النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، فكانوا أقبل للإيمان وأقوم بالإسلام وأشجع الناس في نصرة الدين وجهاد الكافرين والمنافقين. ولقد أنعم الله على هذه البلاد الطيبة والأرض الخصبة الندية بلاد الجزيرة العربية المملكة العربية السعودية أن قامت فيها دعوة أثرية على منهاج النبوة وجادة من سلف من أئمة الإسلام من أهل السنة والجماعة، وذلك بأن قام الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة على منهاج النبوة، فكانت هذه الدعوة الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة، فكان تعاضد الدعوة والدولة أعظم في قيام بنيانهما وهزيمة أعدائهما. وهذه سنة الله في من نصر دينه وأكرم أولياءه وجاهد أعداءه أن الله تعالى ينصره ويمكن له، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المولود في العيينة عام 1115 للهجرة والمتوفى في الدرعية عام 1206 للهجرة رحمه الله هو من الأئمة المصلحين ومن العلماء المجددين الذين ساروا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في العقيدة والعمل وفي الدعوة والجهاد، لم يبتدع ولم يأتي بما لم يسبقه به غيره من السلف الصالح وأئمة الدين، ولم يخالف في عقيدته وما دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وبذل عمره في سبيل الله والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، ولم يكن رحمه الله غريبا على العلم والدعوة، فقد نشأ في بيت علم وفقه، كما رحل في طلب الزيادة من العلم إلى مكة والمدينة والأحساء والبصرة وغيرها، وأوذي في سبيل الله أشد الأذى، فصبر وصابر حتى رحل إلى الدرعية، فقيض الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله المولود سنة 1109 للهجرة المتوفى سنة 1179 للهجرة، وكان أميرها، فسخره الله له فتعاقدا على الدعوة والجهاد في سبيل الله، وكان ذلك منشأ الدولة السعودية الأولى. فقامت هذه الدولة السعودية الطيبة المباركة على التوحيد ونبذ الشرك والحرب على البدعة والخرافة وتحرير الإنسان من رق الأوثان، فكانت هذه الدعوة أعظم مؤثر في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، فجمع الله بها من فرط من عقدها وألف بين أهلها واستتب أمنها، فكان ذلك أكبر رادع للمشركين وأهل البدع والفجود والفسق والبغي والظلم على العباد والبلاد، وذلك لما تمسك أهلها بالتوحيد وحافظوا على شعائر الدين وظهورها، فقويت هيبتهم في نفوس الأعداء، ونصرهم الله على خصومهم، وأورثهم الأرض من بعدهم. فهذا كله من آثار هذه الدعوة الإصلاحية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي قام حكام هذه البلاد بنصرتها وتأييدها. وهذه الدعوة السلفية الإصلاحية المباركة تعرضت لما تتعرض له كل دعوة حق من التشويه والتشنيع والافتراءات والكذب، وهذه سنة الله في أوليائه الابتلاء والامتحان، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فرميت هذه الدعوة الإصلاحية لما لم توافق أهواء أعدائها بالغلو بالتكفير وسفك دماء المسلمين والتشدد في الدين وغير ذلك، ولكن المسلم المستبصر إنما يتحقق من صحة هذه الافتراءات ولا يغتر بالدعاية، لأن الله تعالى أمره بالتدبر والتفكر، لأن هذا واجبه لما أعطاه الله العقل وجعل له المشيئة والاختيار، فلا بد من التبصر بصحة ما افتراه خصومها وتحقق الأمر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الدعوة ليست دعوة سرية لا تعرف إلا بمخالطة رؤسائها وقادتها، وخاصة أهل سرها وأمرها، كما هو حال الدعوات الباطنية، بل هي دعوة سلفية واضحة بينة قائمة على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من العقيدة والعمل، وميدانها العلم والبيان والدعوة، وأهل خطابها المكلفين من الرجال والنساء والحكام والمحكومين والعرب والعجم والإنس والجن، لأنها هي دعوة الإسلام. فما دعا الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله إلا إلى ما دعا إليه الرسل من التوحيد وإخلاص الدين لله والعمل بما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاهد الصحابة لأجله، وما بذل به أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين أعمالهم لأجل تحمله وتبليغه، وهو دين الله وشرعه. ولذلك فقد ألف أهلها الكتب ودونوا الرسائل، فبينوا بمكاتباتهم وردودهم عقيدتهم، وردوا على شبه ودعايات وافتراءات خصومهم. فمن رام معرفة حقيقة ما عليه هذه الدعوة فلينظر إلى رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما كتبه من مناصحات ومراسلات وردود ومؤلفات، كالثلاثة الأصول والقواعد الأربع والأصول الستة وفضل الإسلام وأصول الإيمان وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ونواقض الإسلام ومفيد المستفيد، وما كتبه في ردوده على مناوئي وخصوم الدعوة. كذلك ينظر فيما كتبه رحمه الله من رسائل لعلماء الأقاليم والأمصار، يبين عقيدته ويرد الشبه المثارة على دعوته، ومن أبرزها رسالته الشهيرة لأهل القصيم، وغير ذلك مما هو مجموع في كتاب الدرر الثنية وكتاب الرسائل والمسائل النجدية وغير ذلك، كما يتبين ويعرف حقيقة دعوته فيما كتبه أئمة الدعوة من أبنائه وأحفاده رحمهم الله، وتلاميذه ومن أخذ عنهم العلم رحمهم الله جميعا. وينظر في ذلك ما كتب العلامة عبد الله وحسين بن الشيخ رحمهم الله، وما كتبه العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، والعلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله، وما كتبه العلماء حمد بن معمر وعبد الله أبا بطين وحمد بن عتيق رحمهم الله، وما كتبه العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله، وغيرهم من علماء الدعوة. وكذلك بالرجوع لما كتبه المؤرخون الذين عاصروا الدعوة، كما في كتابات ابن بشر وابن غنام وغيرهما، وما كتبه المعاصرون، ومن ذلك محاضرة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومحاضرة للشيخ صالح الأطرم رحمه الله،

وهذا من أبرز ما قامت عليه دعوة جميع الأنبياء، الدعوة إلى العلم قبل القول والعمل، ونبذ العلوم المنحرفة التي استقرت في عقول الناس فصرفتهم عما جاءت به الرسل، والتحذير من العلوم المنحرفة وكشف ضلالها، وبيان صفات العلماء المقتدى بهم ومن تشبه بهم وليس منهم. ومن تتبع آيات القرآن الكريم وجد أن ذلك ركيزة من ركائز دعوة الرسل جميعا، وذلك أن اختلاط مفهوم العلم النافع وعدم جلائه من شأنه دخول العلوم الضارة كالسحر والشعوذة وعلم الكلام والفلسفة وغير ذلك تحت دعوى الأخذ بالعلم والمعرفة، فشرف العلم إنما هو بشرف المعلوم من معرفة الله وحسن الاستقامة على شرعه، فالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة، والفقه في الدين هو العلم المحمود، وقد قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. رفعه الله بالعلم النافع وهو الوحي، فالوحي هو العلم النافع، وما خالفه أو صرف عنه فهو ضار. والتفريق بين العلم النافع والعلم الضار من أهم ما ينجي المسلم من الزيغ والانجراف مع أهل الضلال، وكذلك التفريق بين العلماء المقتدى بهم، وهم العلماء بالله وشرعه المتقون لله العاملون بالعلم، من أعظم ما يجب على المسلم معرفته، وذلك أن يعرف صفات العلماء المقتدى بهم. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الربانيون لخشيتهم الله اتقوه فأدوا حقه وأدوا حق رسوله، فاتبعوا سنته ولم يقدموا عليها رأي شيخ أو مذهب أو طريقة أو جماعة، بل إمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير أو كبير، دقيق أو جليل، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما من تشبه بهم وليس منهم فذلك عائد إما لجهلهم أو زيغهم، فلا يجوز لمسلم أن يقتدي بمن هو أجنبي عن العلم وأهله، فلا بد من التمييز بين أهل العلم، وذلك لأن العامي يتبع العلماء، فإن لم يعرف من يأخذ دينه منه قلد علماء الضلالة وهو لا يدري. فهذا من أعظم ركائز هذه الدعوة الإصلاحية المباركة. الركيزة الخامسة: كشف الشبهات الصارفة عن الوحي والتي يوحيها شياطين الإنس والجن إلى أوليائهم زخرف القول غرورا ليدحضوا بها الحق. هذا من أبرز ركائز وأصول هذه الدعوة الإصلاحية، وكل دعوة سلفية سائرة على منهاج النبوة في كل زمان ومكان اقتفاء لأثر الأنبياء وطريقتهم في الدعوة. وديدن أعداء الحق هو إلقاء الشبه الصارفة عن الحق، ولكن ما يأتون بباطل إلا وفي الكتاب والسنة ما يبطله ويرده، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالمبطلون من أعداء الرسل وأتباعهم يلقون الشبه ويسعون في صرف الخلق عن الحق، وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا ديدن أعداء الرسل إلقاء الشبه الصارفة عن الحق وكشف الشبهات من أعظم الجهاد في سبيل الله. فإن الشبهة التي يلتبس فيها الحق بالباطل تصرف المسلم عن الصراط المستقيم، وكشفها من أهم ما يقوم به العالم وطالب العلم. وقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه جملة من ركائز الدعوة الإصلاحية يتبين من خلالها أنها دعوة مباركة انطلقت لتصحيح المعتقد ابتداء، كما أنها دعوة لتصحيح الأحكام والانعتاق من التقليد الأعمى لأهل الجهالة والغواية، كما أنها دعوة إلى الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن، وهي دعوة لإصلاح الدين بمعناه الشامل لاعتقاد المسلم وعمله عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته. فهذه الدعوة الإصلاحية المباركة دعوة سلفية لتصحيح الاعتقاد والأخلاق والنظم والمبادئ، ودعوة لاجتماع الكلمة على السنة والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ومجانبة الفرقة وأسبابها والحث على العلم النافع والترغيب فيه ورفع الجهل والتنفير منه واتباع الدليل وعدم التقليد الأعمى، مع احترام أئمة السنة وعلمائها على اختلاف مذاهبهم الفقهية. ويتبين أنها دعوة شمولية للعالم والمتعلم والحاكم والمحكوم والغني والفقير والشاب والكهل والرجل والمرأة، فهي دعوة لإصلاح الدنيا ببذل أسباب الغنى مع الحث على الزهد والورع وترك الطغيان والجشع. فهذه الدعوة ليست دعوة سياسية، فهي لم تأتي لطلب حكم ولا لنصرته ولا لتأسيس حزب ولا للتجمع عليه، بل دعوة سلفية إصلاحية تدعو إلى تحقيق التوحيد وإبطال الشرك والتنديد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. ولذلك لم تتصادم مع السلطة، بل توافقت معها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للدعوات الأخرى التي قامت على مبدأ طلب الحكم والمنافسة على الرئاسة فلم تنجح وقضي عليها في مهدها. فكان ذلك من توفيق الله لهذه الدعوة والدولة، فكانت في أرض طيبة قبلتها وحضنتها ونصرتها، وهذا من توفيق الله ونصرته لدينه. فهذه الركائز والأسس هي أبرز ما قامت عليه دعوة هذا الإمام المجدد المصلح رحمه الله تعالى، وحق لها أن تنجح وأن تثمر لما كانت على هذه الركائز العظيمة. ولذلك فهذه الدعوة التي قامت عليها هذه الدولة السعودية المباركة هي الدعوة الأصيلة، وما سواها من الدعوات التي تخالف ما عليه أهل هذه البلاد من العقيدة السلفية كلها دعوات وافدة دخيلة مزاحمة للدعوة الإصلاحية، دعوة التوحيد التي قامت عليها بلادنا، فهي دعوات تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني، وتفرق ولا تجمع. وهذا ما كان يحذر منه علماؤنا في ابتداء وفود تلك الدعوات الوافدة الدخيلة، وقد رأيناها اليوم واقعا للأسف من تفرق بعض المسلمين في هذه البلاد ودخول التحزب والضغينة فيما بينهم بسبب تلقفهم تلك الدعوات المنحرفة الخارجة عن السنة المفارقة للجماعة. ولا مخرج من ذلك إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قامت عليه على هذه البلاد من هذه الدعوة التجديدية الإصلاحية. فالواجب على كل مسلم خاصة أهل هذه البلاد المحافظة على هذه النعمة والتمسك بهذه الدعوة والحذر من الدعوات الوافدة الضالة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.